الله إليكم. وهذا سؤال يقول: من المنتسبين إلى السلفية إن أخبرناهم بأن فلانا يسب أو يطعن في علماء السنة لا يعتبرون أن هذه مخالفة منهجية، وبالتالي لا يزال سلفيا بالنسبة لهم، أفيدونا بارك الله فيكم. يذكرون عن أحد المشايخ أنه سافر إلى بلاد الهند، وكان في الهند يذكرون عن بعض المشايخ أنه سافر إلى بلاد الهند وحضر مجلسا من مجالس عالم من علماء الحديث من أهل الحديث الهنود، فأعجبه فاستمر في الحضور عندهم، لكنه لاحظ على هذا العالم أنه ما تأتي فرصة أو يأتي ذكر لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلا ويسبه ويطعن فيه ويذكر من هجر الكلام في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. فاستعجب الشيخ، يعني يقول هذا الرجل عالم في الحديث وكلامه وأصوله هي نفس أصول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فما استعجل بالهجوم، تأنى. فرأى الشيخ في كل يوم اثنين يأتي إلى مكتبة قريبة من المسجد، وصاحب المكتبة معتاد على حضور الشيخ في هذا اليوم، يحضر له ما جد من الكتب خلال هذا الأسبوع. فذهب هذا الشيخ وأخذ كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومزع الغلاف، وطلب من صاحب المكتبة أن يضع هذا الكتاب، هذه النسخة من الكتاب، ضمن الكتب التي يعرضها على الشيخ يوم الاثنين. جاء الشيخ وجلس في المكتبة على الكرسي وجاب له الكتب، يعرض عليه الكتب التي جاءت خلال الأسبوع إلى أن وصل إلى هذا الكتاب. فقام الشيخ قال له: إيش رأيك في هذا الكتاب؟ فجلس الشيخ يطالع في كتاب التوحيد بس الغلاف ممزوع. قال: هذا كتاب فيه نور الوحي، هو من القرآن والسنة، ويقرر مسائل العقيدة كما نقررها نحن. فقال له: يا شيخ، هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، وهذه صورة الغلاف. فسكت الشيخ قليلا، فجلس الشيخ الآخر يشرح له دعوة الإمام وأنه كذا وأنه كذا. فسكت الشيخ ثم قال: لله علي أن أكفر عما صنعته في مجالسي في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا ذكر فإني سأثني عليه لعل الله عز وجل يكفر عني ما صنعته في حقه. وفعلا الشيخ أصلح في المجالس، كل ما يذكر محمد بن عبد الوهاب يذكره بخير. مقصودي من هذه القصة أن أحيانا رجل فاضل صالح يصدر منه سب لبعض المشايخ لأمور في ذهنه يتخيلها يظنها جهلا منه بحقيقة الحال، فينبغي لمن يتعامل معه أن يتأنى ويعلم أن هذا الشخص احتمال كبير أنه لم يعلم حقيقة الحال، ولعله بإذن الله إذا انكشفت له حقيقة الحال يغير كلامه. فلا تتعجل برد الخطأ الذي وقع فيه بسبه وذكر هجر القول فيه، لا، تأنى معه وترفق به وقده بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن إلى الحق، حتى يرجع إن شاء الله إلى الحق وإلى الصواب. ترى هذا حال كثير من الناس، حينما يسب شيخ من مشايخ السلفية أو يتكلم في عالم من العلماء يظن أن هذا الشيخ فعلا أن هذا الشيخ رجل غير أهل لأن يكون عالما أو أن يكون شيخا أو أن يتلقى منه العلم، وأن الشباب اغتروا به، وأن هذه الأمور ينبغي أن تصحح. هكذا يظن. فأنت لا تتعجل به، ترفق شيئا فشيئا. أنا أذكر لكم عن حالي، أنا ما كنت أعرف الشيخ ربيع لين جاء إلى السعودية إلى مكة. ولدي يقول السعودية مكة، أنا تأثرت بالوقت. لين جاء إلى مكة واستقر، وذلك عام 1416. طبعا أنا ما قد التقيت بالشيخ ربيع، كان أخونا الشيخ خالد بادغيش والشيخ أسامة جزاه الله خير، وأخي الشيخ أحمد بازمول والشيخ أحمد الزهراني يذهبون إلى المدينة ويلتقون بالشيخ ربيع وكذا، وأنا كنت مشغول بالجامعة ما أعرف الشيخ ربيع، لكن كنت أسمع من الناس. فكان في ذهني أن الشيخ ربيع جمرة غضب، جمرة نار. أول شيء سواه خالد، طبعا ما كنت أنا الحمد لله وأحمد الله على ذلك، ما كنت أتكلم لا في الشيخ ربيع، وإلى الآن الحمد لله ما عندي أني أندفع بالكلام، لا ما يا أحيلك على أهل العلم هم اللي يعرفوا الكلام في الناس، فما كنت. لكن كان هذا في نفسي. والمفاجأة أني زرت الشيخ في بيت ولده محمد، كان معايا الشيخ خالد ومعايا الشيخ أسامة ومعايا أحمد الزهراني أظن، ومعايا أخويا أحمد، وجلست مع الشيخ ربيع مع الشباب ومشيت. الرجل ما هو، كنت أفكر أنه من يوم ما تجلس معاه ما في إلا ضرب وغضب وسب وشتاء، يعني كنت بتخيل زي كذا، يعني كنت أتخيله جمرة نار من كلام الناس. الله يعني يكفينا وإياكم شر مسامع السوء. بعدين أراد الله عز وجل، أنا مو أنا اللي سكنت الشيخ جنبي، الشيخ جاء سكن جنبي، أنا ساكن قبله، فالشيخ جاء سكن جنبي فصار قريب مني، صرت ألتقي به، صار يصلي في المسجد اللي جنبنا، وأحيانا أصلي معاه، وأحيانا ألتقي معاه في الجمعة، وكنت كل صلاة جمعة أرجع معاه من المسجد وأجلس عنده في البيت، بعدين أرجع للبيت، أحيانا بين المغرب والعشاء. الشيخ شيء ثاني غير الكلام اللي أنا كنت أسمعه. بل رأيت في الشيخ، الله يطول عمره بصحة وعافية وسلامة، رأيت في الشيخ من الأناة وعدم التعجل، رأيت في الشيخ من التثبت، رأيت في الشيخ من الرحمة بالسلفيين، رأيت في الشيخ من اللين ما لم أره يعني في أحد من الناس ممن هو في سن الشيخ وفي حال الشيخ. الشيخ يعني خلاف هذه الصورة. فإذا كنت أنا جاتني مسامع سيئة عن الشيخ ربيع قبل ما ألتقي به بهذه الصورة، فما بالك باللي بعيد وما يشوف من الشيخ ولا من أهل العلم إلا الردود وجرح فلان وجرح فلان، إيش يظن؟ يظن أنه الشيخ جراح طول الوقت جالس وحاطط في المشرحة فلان وفلان كذا كذا يصف الشيخ على المشرحة، يلا على السفود أتكلم. والسبب الجهل بحال الشيخ. لذلك أنا أقول لك، إذا سمعت واحد يسب شيخ سلفي أي شيخ لا تتعجل عليه بالكلام، اهدأ اهدأ تركز وحاول تديله الصورة الصح. ترى في الغالب بسبب جهله بحال الشيخ يتكلم هذا الكلام، تأنوا مع الناس، أترفقوا بالناس، عاملوا الناس بالحكمة، حاولوا توضحوا للناس، ترى والله ما أنتم عليه بإذن الله ولا أزكيكم على الله، ما أنتم عليه ولا أزكيكم على الله هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك، هو الصراط المستقيم، لأن شعارنا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الدين والعلم على طريقة السلف الصالح، هذا شعارنا الاتباع، شعارنا الاتباع. وما أظن مسلم في الدنيا يسمع أن شعارك اتباع الرسول وما كان عليه السلف الصالح إلا ويقبل هذا الأمر. بس كل القضية أنت كيف تدعو. سمعت قبل يومين كلمة من أحد المشايخ ينقل عن بعض السلف أنه قال أدعو الناس وأنتم صامتون، فقالوا يرحمك الله كيف ندعوهم ونحن صامتون؟ قال بأعمالكم. الآن بعض الشباب السلفي ينفر الناس وهم يتكلمون، لا يدعو الناس بل ينفر الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. الرسول كان فلان وفلان يأتي يسلم يقول والله يا رسول الله لقد أتيتك وما أحد أكره في قلبي منك، يقول هكذا، ولكن الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، لنكن نحن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش إذا شفنا واحد يتكلم في شيخ سلفي على طول لا هدي، شوف إيش عنده مسألة، أكيد هو فاهم الصورة غلط، حاول توضح بهدوء، أترفق في الكلام، لاين عامل بالحكمة، لا تدعوا وتتركوا وانت عارف انك ممكن توصل لشيء، الا لما تيأس مرة نهائيا ساعتها وتعرف نهائيا انه الحجة قامت عليه وانه الامر اتضح وانه هو لا زال مصر على باطله، ساعتها حذر منه. اما من البداية لا تخلي هذه القضية بهذه الصورة، لا تخلي هذه القضية بهذه الصورة. واسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم، لانه الحقيقة الدعاية السيئة عن السلفيين كثيرة، وعامل من عوامل الدعاية السيئة نحن بعض السلفيين، بعض لحمتنا، بعض شبابنا، بعض أحبابنا، بطريقتهم العنيفة، بتشددهم، برميهم الناس بدون تأني، يعني جعلهم مقاييس للعلم غير مقاييس أهل العلم وأهل السنة والجماعة. ولذلك يا إخوة تركدوا، اهدأوا، ترفقوا، كونوا أهل حكمة، وعاملوا الناس بالصبر، وإن شاء الله إن شاء الله ينصلح كثير مما ترونه من هذه الأمور السيئة. نعم.